لم ير صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك. ولكن يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، يعني لا يعد قول ابن عباس رضي الله عنهما خلافا، لأنه لم يقل ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. فإن قيل ألم يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى ربه صلى الله عليه وسلم، والذي عند مسلم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى بقلبه، فالجواب بلى. ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن ابن عباس لم يقل رآه بعينه، بل رآه بفؤاده، والمعنى أنه لقوة يقينه صار كأنه رآه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه يقظة ولا يمكن أن يراه. أما مناما ففيه الحديث المشهور، حديث أن الله تعالى قال: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من حديث معاذ رضي الله عنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداء عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة، يعني الإقامة، حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، يعني حتى كادت الشمس تطلع، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة أي بالإقامة، وصلى وتجوز أي خفف في صلاته، فلما سلم قال: كما أنتم على مصافكم، ثم أقبل إلينا فقال: إني سأحدثكم ما حبثني عنكم الغداء، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت، وفي رواية حتى استيقظت، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري، وتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجمعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء على الكريهات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة والناس نيام. قال: سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق، فدرسوها وتعلموها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح. والحديث صححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع وكما في السلسلة وكما في صحيح الترمذي. وقد شرح هذا الحديث العلامة ابن رجب رحمه الله شرحا جيدا وافيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى في المنام، فتعين أن يكون الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بعرصات القيامة،

والرؤية عام، لأن نفيه حينئذ يقتضي نفي الأخص ولا عكس، فنفي الأخص يدل على وجود الأعم، وأما نفي الأعم فإنه يقتضي نفي الأخص ولا عكس، ولأنه لو كان الأعم منتفيا لكان نفي الأخص إيهاما وتلبيسا ينزه عنه كلام الله عز وجل. فالآية واضحة في إثبات الرؤية لله عز وجل، والمنفي فيها الإدراك للرؤية، فهذه آية من آيات القرآن العظيم في إثبات رؤية ربنا جل وعلا في الآخرة. وأما الآية الثانية فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، يومئذ أي يوم القيامة، ناظرة حسنة إلى ربها ناظرة من النظر. في يوم القيامة الوجوه تختلف، ووجوه يومئذ عليها غبرة، نسأل الله السلامة والعافية. قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تفيد الآية الكريمة أن هذه الوجوه الناظرة الحسنة تنظر إلى ربها عز وجل فتزداد حسنا إلى حسنها، وقد جعل هذه الوجوه مستعدة متهيئة للنظر إلى وجه الله عز وجل لكونها نظرة حسنة متهيئة للنظر إلى وجه الله الكريم. ففي الآية دليل على أن الله تعالى يراه المؤمنون يوم القيامة بالأبصار، والوجوه يوم القيامة تختلف. ووجوه يومئذ عليها غبرة، قال تعالى وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ووجوه تكون عليها نظرة أي نظرة النعيم، كما قال تعالى ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة حسنة، ولذلك قال ناظرة بالضاد وليست بالضاء لأنها من النظارة، والنظارة الحسن إلى ربها ناظرة. هذه الوجوه الناظرة النيرة الحسنة أهل لأن ترى الرب جل وعلا فتنظر إلى الله، ولهذا قال إلى ربها ناظرة. تأمل كيف قال إلى ربها ناظرة ولم يقل ناظرة إلى ربها، فقدم المتعلق على المتعلق لفائدتين: الأولى لمراعاة الفواصل، والثانية لدلالة الحصر، يعني كأنها لا تنظر إلا إلى الله، لأن جميع ما تنظر إليه ليس شيئا بالنسبة للنظر إلى الله. فهذه الآية تدل على أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، اللهم اجعلنا منهم وأنت أكرم الأكرمين. والآية الثالثة هي قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله، وأعلم الخلق بمعاني كتاب الرب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام أحمد والإمام مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا هذا خبر مقدم، الحسنى مبتدأ مؤخر وهي الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. الذين أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله عليهم من الأعمال وبالكف عما نهاهم عنه من المعاصي. والرؤية نعيم ليس من جنس النعيم في الجنة، لأن جنس النعيم في الجنة نعيم يتعلق بالأبدان من الأنهار والثمار والفواكه والأزواج المطهرة، وسرور القلب فيها تبع، لكن النظر إلى وجه الله نعيم قلب لا يرى أهل الجنة نعيما أفضل منه. نسأل الله أن يجعلنا ممن يراه. وهذا نعيم ما له نظير أبدا، لا فواكه ولا أنهار ولا غيرها أبدا. ولهذا قال قتادة: وزيادة، أي زيادة على الحسنى. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة برؤية الله الكريم في الجنة. الآية الرابعة قوله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني بذلك الفجار. أما المؤمنون فغير محجوبين، لأنهم لو كانوا محجوبين لم يكن هناك فرق بينهم وبين الفجار. ولهذا جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: ما حجب هؤلاء في الغضب إلا وهو لم يحتجب عن الأبرار في الرضا. وهذا استنباط عظيم جدا، لأنه لو كان الجميع محجوبين ما كان هناك فائدة في ذكر ما ذكر. فذكر الله أن هؤلاء محجوبون عن الله يدل على أن الأبرار وهم ضدهم غير محجوبين عن الله عز وجل. الآية الخامسة من الأدلة القرآنية على رؤية الله عز وجل في الآخرة قوله تبارك وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذه الآية صريحة جدا، لكن لقائل أن يقول المزيد هنا هو الزيادة، كما في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فنفسر المزيد بأن منه النظر إلى وجه الله رب العالمين. لهم ما يشاءون فيها، للمؤمنين في الجنة ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم من فنون النعيم وأنواع الخير. ولدينا مزيد على ذلك، وهو النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. الآية السادسة قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الأرائك الأسرة في الحجال، لا تطلق الأريكة على السرير إلا إذا كان في حجلة وهي الكلة، والكلة ثوب رقيق متقب يتوقى به البعوض وغيره، يعرفه كثير من الناس. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ماذا ينظرون؟ السورة هي السورة التي فيها القول عن الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن ينظرون إلى ربهم أول ما يدخلون فيها، ثم ينظرون إلى ما أمدهم الله به من النعيم، من الزوجات، من الأشجار، من الأنهار، من كل شيء. ينظرون إلى كل ما أنعم الله به عليهم، وعظمه النظر إلى وجه الله عز وجل. فالآيات إذن التي ذكرت ست، منها ما هو صريح جدا، ومنها ما هو دون ذلك، لكنها كلها تدل على رؤية الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يمن علينا بذلك. أما الأحاديث فمتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قيل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. هكذا نظمها بعض المحدثين. وقوله وهذه بعض، أي ليس كل المتواتر، بل هناك أحاديث كثيرة متواترة. والشاهد في قول الناظم قوله ورؤية، والأحاديث المتواترة تفيد اليقين القطعي الذي لا يمكن معارضته ولا دفعه. إذن عندنا القرآن، وعندنا متواتر سنة النبي العدنان، وعندنا دليل ثالث هو إجماع السلف على ذلك. ما من أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة من بعدهم قال: إن الله لا يرى. ولهذا أطلق بعض العلماء الكفر على من أنكر رؤية الله عز وجل، وقال: إن الله لا يرى. وقال: إذا لم يؤمن برؤية الله تعالى في الآخرة مع هذه الأدلة الظاهرة الناصعة القطعية، فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة. لكن هل لنا أن نقول: اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاحرمه منها؟ هل لنا أن ندعو على من أنكر الرؤية بأن يحرمه الله رب العالمين منها؟ نعم. يقول الشارح رحمه الله: نحن نقول ما قال هو على نفسه، يعني لم نظلم، وقال إنه لا يرى ربه تبارك وتعالى في الآخرة. وإذا فإذا قلنا اللهم احرمه من الرؤية في الآخرة، فإننا لم نزد على ما قرره هو شيئا. هو يقول إنه يحرم الناس من رؤية الرب تبارك وتعالى في الآخرة، لم ندع عليه إذن عدوانا. هؤلاء الذين أنكروا رؤية الرب تبارك وتعالى لما أنكروا الرؤية سيقولون نحن محرومون منها سواء دعوتم أو لم تدعوا. فإذا يقال إن من قال اللهم اجعلهم ممن ينظرون إليك يوم القيامة يكون معتديا في الدعاء، يعني الذين يقولون إن الله لا يرى يوم القيامة، هل ندعو عليهم ونقول اللهم احرمهم من رؤيتك يوم القيامة؟ هل ندعو عليهم أم نكون قد اعتدينا عليهم إن دعونا عليهم بالحرمان من رؤية الله عز وجل؟ هم عندهم سواء دعوتم عليهم أم لم تدعوا عليهم يقررون بيقين أنهم لا يرون الله عز وجل يوم القيامة. فماذا إذن إذا ما قلنا اللهم احرمهم من رؤيتك يوم القيامة؟ لم نزدهم شيئا. ولكن لو قالوا إن الله لا يرى يوم القيامة فقلنا نحن اللهم من عليهم برؤيتك يوم القيامة، لو قلنا ذلك لكان هذا اعتداء في الدعاء، لأنهم يرون أن رؤية الله محال. وهؤلاء لو دعوت لهم وقلت اللهم اجعل هؤلاء ممن ينظرون إليك يوم القيامة فسيقولون نعوذ بالله من ذلك، لأنهم لا يرون رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة ويعدون ذلك من المحال. إذا قلت لهم داعيا اللهم اجعل هؤلاء ممن ينظرون إليك يوم القيامة لقالوا نعوذ بالله مما تدعو به علينا. فهذا إذن يكون اعتداء في الدعاء. الله رب العالمين لا يحب الاعتداء في الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. سيقولون عنك أنت ممن يعتدي في الدعاء. لماذا؟ لأنك تسأل الله ما لا يجوز. سؤال الله تبارك وتعالى ما لا يجوز سؤال الله المستحيل من الاعتداء في الدعاء. يعني إذا دعا الإنسان ربه أن يزوجه واحدة من الحور العين في الدنيا فهذا من الاعتداء في الدعاء. إذا دعا الإنسان ربه أن يعيده شابا في ريعان الشباب هذا من الاعتداء في الدعاء. فإذا سألت ربك ما لا يجوز فهذا من الاعتداء في الدعاء. هؤلاء يرون ذلك محالا، أعني رؤية الرب تبارك وتعالى في الآخرة. فإذا دعوت لهم برؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة فإنهم يعدون ذلك من الاعتداء في الدعاء. وإذا قلت اللهم احرم من لا يؤمن برؤيتك في الآخرة احرمه من رؤيتك سيقولون أحسنت بارك الله فيك. وأما إذا قلت اللهم من على هؤلاء برؤيتك في الآخرة لقالوا اعتديت في الدعاء، والله رب العالمين نهى عن الاعتداء في الدعاء. وأما إذا دعوت الله بحرمانهم من الرؤية يقولون أحسنت بارك الله فيك. ولكنه يظن أن الواحد من هؤلاء في قرارة نفسه لو قلنا أمامه أسأل الله أن يحرمك من رؤيته يوم القيامة أنه سيقشعر بدنه وينقبض قلبه، وإن كان هو بلسانه يصدق ولكنه يرى أن هذا الدعاء عظيم. إذا قلت اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاحرمه منها فسوف يتأثر من ينكر الرؤية حتى وإن صمم عنادا، وكثير من الناس يدفعه العناد إلى الكفر. نسأل الله رب العالمين العافية. ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياقه نوعان، وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن ورواه عنه مسلم بصحيحه

فإذا أثبتنا لله عينا فإننا نقول إن الله يحتاج إلى عين حتى يرى. فأجاب: كل هذه شبهات عقلية في زعمهم، كلها شبهات عقلية. هؤلاء الحمقى إنما أتوا من أمر واحد، أنهم يقيسون الخالق على المخلوق. ألا ترى إلى صيغة السؤال؟ كيف نرد على الذين يقولون إن الأعمى يحتاج إلى عين حتى يرى بها؟ هذا مخلوق أم خالق؟ هذا مخلوق. ثم يقولون: فإذا أثبتنا لله عينا فإننا نقول إن الله يحتاج إلى عين حتى يرى. فيشبهون ويمثلون ثم يؤولون ويعطلون. وأين التراب من رب الأرباب؟ أين التراب من رب الأرباب؟ يقول: كل هذه شبهات عقلية في زعمهم، ونحن نرى أنها وهمية، بل هي جهلية. فما الذي يقتضيه العقل في أمر غيبي لا تعلمه أنت؟ عليك أن تصدق بما جاء عن الصادق. هذا هو العقل، يقتضي أنه إذا جاءك خبر عن صادق في أمر لا يمكنك أن تدركه، أن تصدق وتسلم. ولا نقول عن أمر لا تدركه عقولنا إنه لا يصلح. والعين إن فقدت أصلا فقدت الإبصار فلا يبصر، وصار ذلك نقصا. فالعين ثابتة لله جل وعلا، بل العينان ولله رب العالمين عينان اثنتان كما مر ذكر ذلك بأدلته، والحمد لله رب العالمين. وأنت تعلم أن في الإنسان أمورا هو لا يمكن بحال من الأحوال أن يدركها. الإنسان كما هو معلوم مفكر، ولكنه لا يستطيع أن يدرك كيف يفكر. والإنسان يتكلم، ولكنه لا يستطيع أبدا أن يدرك كيف يتكلم. والإنسان إذا كان لا يؤمن إلا بما يراه، بما يحسه، فمعلوم أن في الإنسان قلبا، ولكنه لا يراه ولا يستطيع أن يراه، ولكنه يدركه بآثاره. وفي الإنسان مخ يقال له أحيانا العقل وليس به. وهنالك من يقول إنه لا يؤمن إلا بما أدرك، إلا بما سمع وأبصر، أو بما أدرك فلمس فأحس. فيقال إن له مخا ولكنه لا يستطيع أن يراه ولا يستطيع أن يلمسه، فليس له حينئذ إن كان لا يؤمن إلا بما يراه ويلمسه، فليس له مخ، أي ليس له عقل إلى غير ذلك. لا تقس الخالق على المخلوق، الله ليس كمثله شيء. والله رب العالمين هو الذي أخبرنا عما أخبرنا به من صفاته في كتابه أو على لسان رسوله، فنؤمن بما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله. ليس هنالك من هو أعلم بالله من الله، وليس من الخلق من هو أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أثبت الله رب العالمين لنفسه صفة، فيأتي متنطع فيقول: كيف تثبت لنفسك يا ربنا هذه الصفة؟ إذا قال ربنا تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، يأتي من يقول: لا، لم تستو، لأنك إن كنت كما قلت فهذا يثبت نقصا فيك ولك. سبحان الله، من يقوى على مثل هذا القول؟ نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. وكما أثبت ذلك لربنا تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أثبت الله رب العالمين العينين لنفسه كما مر ذكر ذلك باستنباطه من الآيات العظيمات. ثم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فدلنا نبينا صلى الله عليه وسلم على أن لربنا جل وعلا عينين اثنتين كريمتين. ورؤية الله عز وجل بعد دخول الجنة سئل الشيخ: متكررة أم لا؟ يعني إذا دخلنا الجنة إن شاء الله جل وعلا، هل نرى ربنا تبارك وتعالى في الجنة مرات تتكرر أم لا؟ هل تدري ما الجواب؟ قال الشيخ وقد شرح من كتب العقيدة ما شرح وفصل ما فصل وقرر ما قرر ودافع عن عقيدة السلف ما دافع، تدري ما قال؟ قال لا أدري. وقد أحسن من توقف عند حدود ما علم، وهذه سمة علماء أهل السنة، سمة علمائنا أنهم لا يتهجمون على القول بما لا يعلمون. رؤية الله عز وجل بعد دخول الجنة متكررة أم لا؟ قال لا أدري. وقد ورد أنها تكون يوم المزيد وهو يوم الجمعة، وأن الله عز وجل يأذن لأهل الجمعة أن يزوروه يوم الجمعة، ولكني لا أدري. ولهذا جاء عن شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية قال ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله، كما يشاء الله. فقال لا أدري. ولو سألت عنها اليوم أصغر طلاب العلم لأفتاك ولم يتوقف، ولكن هذا الجبل الراسخ في العقيدة وغيرها من علوم الشرع وعلوم الآلة قل لا أدري. وشيخ الإسلام يقول يرونه تعالى بعد دخول الجنة كما يشاء، لو تجلى عليهم في كل حين وحال فهذا شأنه وهذا عطاؤه، إذا تجلى عليهم مرة فهذا عطاؤه وهذا شأنه، إذا تجلى لهم في يوم المزيد ومعلوم أنه ليس هنالك زمان كزمان أهل الدنيا في الجنة، ويوم المزيد يوافق يوم الجمعة من أيام الدنيا، فالله عز وجل تكون الرؤيا يوم المزيد ويوم الجمعة، هل تكون على سبيل التكرار؟ قال ورد أنها يوم المزيد وهو يوم الجمعة، وأن الله عز وجل يأذن لأهل الجنة أن يزوروه يوم الجمعة وعلى كتبان المسك، ويرون ربهم تبارك وتعالى على قدر درجاتهم وعلى قدر أحوالهم. قال ولكني لا أدري هل تتكرر أو لا. ولهذا جاء عن شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية قال ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك في الجنة، تتوقف عند حدود ما تعلم، فإذا كنت لا تدري فقل لا أدري. وكانوا يعلمون تلامذتهم في مجالس التعليم قولة لا أدري، ويقولون من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. وأنت إذا ما سألوك فأفتيت ظلوا يسألونك حتى لا تدري، وأما إذا قلت لا أدري علموك حتى تدري، وأما إذا ما أخطأت لا أدري سألوك حتى لا تدري. فنتوقف عند حدود ما نعلم، خاصة إذا تعلق الأمر بمثل هذه المسائل وهي غيبية لا بد فيها من توقيت من نص من كتاب أو من سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سئل عندما يأتي الله تعالى للفصل بين العباد هل يراه المؤمنون؟ الجواب يحتمل أن يرون، ولكن بعض الملأ لا يرون، لأن الله تعالى يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ويقول عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. يوم القيامة تشقق السماء بالغمام الأبيض النير وتنزل الملائكة، ثم يأتي الجبار عز وجل في ظلل من الغمام، وهذا يقتضي أنهم لا يرونه. ونتوقف عند حدود ما ورد، ولا نتكلم فيما لا نعلم، وإنما نقول لما لا نعلم لا نعلم، وليس عيبا، بل إنك تزيد بذلك عزا عند الناس، وتزيد بذلك شرفا في دين الله تبارك وتعالى، وتحفظ عليك كرامتك العلمية، فلست هجاما على دين الله تبارك وتعالى. أما الذين يسألون فيجيبون عن كل ما يسألون عنه فهؤلاء مجانين كما قرر السلف، يقول قائل من أجاب عن كل ما سئل عنه فذاك مجنون، فذاك مجنون. وبعضهم لما سأل عبد الرحمن ابن القاسم وكان طويل اللحية فقال لا أدري، فنظر إليه كالمستغرب قال أنت تقول لا أدري، كأنه على يقين أنه يعلم كل شيء. قال أنت لا تدري؟ قال يا ابن أخي لا يغرك طول لحياتك، فوالله لا أدري. وكان القوم من أقصى الشمال يجهزون الرجل، ربما سار 3 أشهر على ظهر بعيره بزاده وعتاده مزودا، ليسأل مالكا عالما مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مسائل. فربما سئل مالك رحمه الله عن 50 مسألة فلم يجب عن 48 منها، يقول لا أدري ما بعده كذا، يقول لا أدري ما بعده، لا أدري، لا يكتم العلم، يقول لا أدري، لا يحضرني الجواب، لا أعرفه. أتريدون أن تجعلوننا جسرا على ظهر جهنم تعبرون علينا إلى الجنة؟ لأنه لما سئل مثل هذه المسائل قال الرجل وماذا أقول إذا رجعت إلى قوم، هم جهزوني وصنعوا ما صنعوا وتكلفوا، ماذا أقول لهم إذا رجعت؟ قال قل لهم يقول لكم مالك لا أدري. أي شيء في هذا؟ هو دين الله وهي الأمانة التي جعلها في رقاب أهل العلم. والرجل إذا كان أمينا على دين الله رب العالمين وصف بالأمانة، وأما إذا كان خائنا لدين الله رب العالمين متلاعبا فإنه لو زكاه كل أهل الأرض لم ينفعه ذلك بحال، لأنه خائن، ما ينفعه أن يقال عنه أمين وهو خائن. وأنت خبير بأن العبادلة الأربعة رضوان الله عليهم، عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عمرو، عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهم، كان السائل يأتي إلى الواحد منهم وهم جلوس في المسجد متباعدين، فيأتي السائل إلى الواحد منهم يسأله المسألة، فينظر فيجد أخاه بما بعده، يقول ترى هذا الجالس هنالك، اذهب إليه فسأله وأعلم مني، اذهب، ويحيله على مليء، لا يحيله على جاهل، يقول اذهب إليه فسأله، فيذهب فينظر فيجد أخاه بما بعده، يقول ترى هذا الجالس هناك، اذهب إليه، فيذهب إليه فيسأله، فينظر فيجد الرابع هنالك، يقول ترى هذا الجالس هنالك، اذهب إليه فسأله، فيذهب إليه، فينظر إلى الأول، يقول ترى هذا الجالس هناك، اذهب إليه فسأله، فيعود إليه، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول قل مسألة، إن لم تكن تتطلب جوابا في الحال يقول ائتني في الغد، فإذا جاء في الغد قال أعد علي المسألة، فإذا اختلف السؤال لم يجب، وإذا وجده قد أتى بالسؤال على أصله وأتى به بنصه أجابه. أتريدون أن تجعلوننا جسرا على ظهر جهنم تعبرون علينا إلى الجنة ونتورط نحن في النار؟ من هو أسفه الناس؟ من أسفه الناس؟ من باع دينه بدنياه، هذا أسفه الناس، يبيع الآخرة بالدنيا التي لا قيمة لها، فأسفه الناس عقلا من باع دينه بدنياه. من أسفه منه؟ وهنالك من هو أسفه منه؟ نعم، أسفه الناس من باع دينه بدنياه بدنيا نفسه، وأسفه منه من باع دينه وآخرته بدنيا غيره. يأتي إليه الرجل فيقول حلفت على امرأتي، فيقول لا عليك، اذهب فطأها وكن معها، ويذهب والإثم على من أفتاه، ويقول قلت لعبدي كذا وكذا، يقول لا ليس بحر، فيتمتع بعبده حابسا إياه وقد حرره، والآخر يبوء بإثمه وذنبه، فباع آخرته بدنيا غيره. فعلينا أن نتعلم من علمائنا. قال لا أدري، أي شيء في هذا؟ والله لقد زاد في نظرنا جلاله رحمة الله عليه وعلى علمائنا من أهل السنة أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.